السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر غفر الله له وشيخنا المسلمين أجمعين، قل في كتابه بلوغ المرام، في كتاب الصيام، في باب الاعتكاف وقيام الليل، قال عن معاوية بن سفيان بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ليلة القدر ليلة 27، رواه أبو داود والراجح وقفه. قال ابن حجر وقد اختلف في تعيينه على 40 قولا أوردتها في فتح الباري. نعم، اقرأ زيادة. نعم، في زيادة حديث اقرأ. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود، وصححه الترمذي والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الأحاديث كلها المقصود منها التذكير في ليلة القدر وفضلها وأهميتها، فهي ليلة مباركة يستجاب فيها الدعاء ويضاعف فيها الأجر، كما ذكر الله عز وجل خير من 1000 شهر، يعني العمل فيها أفضل من العمل 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر، و1000 شهر تساوي 83 سنة و4 أشهر. فمن وفقه الله وأدركها وفاز بها في عمره ولو مرة واحدة سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وأما تعيينها في قوله 27، لو كانت معينة ما احتجنا إلى التحري والخلاف، ولكن كما ذكر المؤلف رحمه الله أن هذا الكلام موقوف على الراوي وليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فلو كان من كلامه صلى الله عليه وسلم كان أمرا مقطوعا به وانتهي الخلاف، ولكن الصحيح أنه لا يعلم بها قطعا ويقينا، فلا يعلمها إلا الله، أخفاها عز وجل لحكمة، وهو أن العباد يجب أن يتقربوا إلى ربهم في جميع الأوقات، ويرغبوا إليه ويسارعوا في الخيرات ولا يقتصروا على وقت واحد، فعلينا أن نجتهد في هذه الأيام المباركة ونغتنم وجودها قبل أن توجد ولا نوجد، فعلينا أن نجد ونجتهد ونغتنمها قبل فوات الأوان، فلا يدري الإنسان هل يعود إليه مرة ثانية أم لا. وأما ما ينبغي أن يقال فيها، فإن الإنسان يدعو الله بما يحب من خير الدنيا والآخرة، وأهم ما يكون سؤال الله الغفران والعفو، وسؤاله الجنة والنجاة من النار. والحرص على جوامع الدعاء كقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبرت المؤمنين رضي الله عنها أنه كان يكثر من هذا الدعاء، فإن دعا بدعاء دعا به معه، وإن دعا بدعوة يعني فقط دعا بهذه الدعوة لأنها تجمع خير الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، الحسنة في الدنيا تشمل كل خير تحبه ويصلحك في دنياك من العافية والصحة، من الرزق الواسع الحلال، من الزوجة الصالحة والذرية الصالحة، هذه من الحسنات في الدنيا. وأما في الآخرة فالحسنة في الآخرة معروف، للذين أحسنوا الحسنى فهي الجنة، فإذا رزقك الله الجنة وأجارك من النار فهذا هو المقصود. ولكن أيضا نأخذ بإرشاده عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها، قالت رأيت إن أدركت ليلة القدر، أو قالت رأيت ليلة القدر أو علمت، مقصود أنها لو وافقتها فماذا تقول؟ قال أو أقول يا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فلذلك ينبغي الإكثار من هذا الدعاء في جميع الليالي لعلك توافقها. وأما علامات وجودها كما ذكر فهذه الله لي والله أعلم علامات تخمينية وليست قطعية كما يقولون، يعني ذكروا أشياء قد لا تثبت، يقولون البحر يكون عذبا ولا ينبح كلب، وليلة وصبيحة يومها تطلع الشمس وليلة وليس لها شعاع، ويكون برودة الصبح أيضا دليل على ذلك. فالله أعلم. على كل حال ذكر أشياء ذكرها بعض العلماء في كتب الترغيب وكتب الوعظ فلا تستند على دليل وليس لها ثبوت. المهم والواجب علينا أن نتحراها بالعمل الصالح ونجتهد فيها في جميع الليالي، ولا نقتصر على ليلة بعينها، لأننا لا ندري يقينا متى، وقد تكون ثابتة في ليلة معينة وقد تكون تتنقل كل سنة، قد تكون في ليلة غير السنة التي جاءت بها في العام الماضي، فقد تكون 21 والعام الثاني تصير 23، وقد تكون هكذا. وما دام أن الله عز وجل لحكمة أخفاها، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحراها وليس عنده قطع في تعيينها، فنحن من باب الأولى. ولذلك اعتكف عليه الصلاة والسلام حرصا على إدراكها والظفر بها، ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم موفقا لها، لكن أخفيت عن الأمة كما قلنا من أجل الجد والاجتهاد، ولأن العبد كلما عمل صالحا يدخر له سواء في ليلة القدر أو غيره. فاجتهد أيها المؤمن، فالليالي قليلة والعمر مهما طال فهو قصير، وهو رأس مالك، ولا تأسف إلا على ضياع وقت لم تعبد الله فيه ولم تذكر الله فيه، كما ذكر عن بعض السلف أنه بكى عند موته فقيل له: ما يبكيك؟ أتبكي على الدنيا؟ قال: لا والله ما أبكي على الدنيا، ولكنني أبكي على يوم، على ساعة لم أذكر الله فيها، وعلى يوم ما صمته، وليلة ما قمتها، يعني في سائر السنة وليس في رمضان. ذلك أنهم رحمهم الله سلف هذه الأمة يغتنمون أوقاتهم فعلا، ويتنافسون جدا. إذا جنهم الليل فرحوا، يشتاقون إلى الليل كما يشتاق الإنسان إلى الماء في شدة الظمأ، لأنهم يحبون الخلوة بربهم، فهم في الليل ركع سجود، وفي النهار على أعداء الله أسود. أولئك الذين عرفوا قدر الآخرة فعملوا لها، وعرفوا قدر الدنيا فنبذوها، لم يالوا جهدا في الأعمال الصالحة من سخاء في بذل المال، ومن قيام في الليالي الشاتية، ومن صيام في أيام الحر. كل ذلك طمع منهم بإدراك الأفضل والفضيلة، فإن الأجر على قدر المشقة، الأجر على قدر المشقة، كما قال أبو الدرداء رحمه الله رضي الله عنه: صلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور، صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، تصدقوا بصدقة السر ليوم العسير. رحم الله امرأ عرف قدر أيامه ولياليه فاغتنمها قبل فواتها. اغتنم حياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. إذا كنت أيها المؤمن مجتهد ومحافظ على عمل صالح من ليل أو نهار مداوما عليه، ثم شغلت عنه شاغل ولو قدرت لعملت، فإن الرب عز وجل وهو أكرم الأكرمين يأمر الملائكة فيكتبوا لك ما كنت تعمل. إذا هم يقول في الحديث القدسي: إذا هم عبدي بالحسنة فلم يعملها اكتبوها له حسنة، أو قال: حسنة كاملة. أما إذا عملها فإنها تكتب له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فهذا من كرمه عز وجل، وهذا من فوائد المداومة على العمل. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. إذا داومت على العمل ثم منعك منه مانع تحصل عليه كأنك عملته، فهذا من كرم الرب عز وجل وفضله. وشهرنا كما تعلمون قد أوشك على الرحيل، وسرعان ما ينتصب مودعا شاهدا لأقوام وشاهدا على آخرين، فيا ليت شعري من المقبول فنهنيه، ومن المردود فنعزيه. فيا أيها الشاب لا تغتر بشبابك، فإنك مسؤول عنه، والموت لا يعرف شابا ولا شيخا. إذا تم الأجل حضر، ولا تدري ماذا كتب لك في الكتاب. ويا أيها الشيخ المسن، قد أعذر الله لك حيث بلغك، فانظر وحاسب نفسك قبل فواتها، قبل فوات الأيام، فلا تدري أي ساعة يوافيك رسول ربك، فكن على حذر. فالموت آت لا محالة، ولكن على أي حال سيأتيك، خذ حذرك واستقبل رسول ربك بما يرضي ربك وبما يسرك حين تقدم على الله، فإن من قدم شيئا قدم عليه. قيام الليل من أفضل القربات، فإذا جمع الله لك بين صيام في النهار وقيام في الليل واعتكاف وكثرة الذكر والتلاوة وبذل من المال، فتلك نعم تفضل الله بها عليك. احمده واسأله القبول، واسأل ربك حسن الختام، ولا تستكثر عملك مهما عملت، اسأل ربك القبول واعترف بالتقصير، فإن الرب لو حاسبنا على أعمالنا وعلى نعمه علينا ما قابلت أعمالنا نعمة واحدة من نعم الله علينا، ولكن علينا أن نشكره ونستعين بنعمه على طاعته. أكثروا من ذكر الله، فإنه ينبغي في هذا الشهر أن نكثر فيه من أربع خصال: خصلتان نرضي بهما ربنا، وخصلتان لا غنى بنا عنهما. فأما الخصلتان اللتان نرضي بهما ربنا فلا إله إلا الله ونستغفره، يعني نكثر من كلمة التوحيد مع التسبيح والتكبير والاستغفار والتوبة. وأما الخصلتان اللتان لا غنى بنا عنهما فنسأله الجنة ونعوذ به من النار، فإن الجنة مخلوقة ولها أهل، والنار مخلوقة ولها أهل، وقد تضمن الله للجنة أن يملأها، وتضمن للنار أن يملأها. احتجت النار والجنة والنار بين يدي ربي عز وجل، فقالت الجنة: هي ضعفاء مع الناس ومساكينهم، وقالت النار: في الجبارون والمتكبرون. فحكم الله بينهما عز وجل فقال للجنة: أنت رحمتي أرحم فيك من أشاء، وقال للنار: أنت عذابي أعذب فيك من يشاء، ولكليكما علي ملؤها. وإن الدنيا قد ارتحلت مجبرة، والآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة ومهما زانت فهي حقيرة. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ولذلك حماها نبيه عليه الصلاة والسلام، خرج منها صلى الله عليه وسلم ما شبع ثلاث ليال متتابعة من خبز الشعير. وللآخرة خير لك من الأولى، تمر عليهم ثلاثة أشهر ما أوقد في بيته نار للطبخ وعنده تسعة أبيات. فقيل لأم المؤمنين: وماذا كان طعامكم يا أم المؤمنين؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. فلو كانت الدنيا لها قيمة فجعل حظ نبيه صلى الله عليه وسلم منها وافر. وإن الله عز وجل قد خلق الجنة لمن أطاعه، وإن كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه وإن كان حرا قرشيا. إن الله عز وجل ليس بينه وبين خلقه لا نسب ولا قرابة، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الجنة غرسها عز وجل، غرس جنة عدن بيده، ثم قال لها: تكلمي. قالت: قد أفلح المؤمنون. قال: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. وقال المصطفى عليه الصلاة والسلام إن الفردوس أعلى الجنة وسطر الجنة وسقفها عرش الرحمن عز وجل، فإذا سألتموه الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. لا تقتصر، لا تتدانى، اسأل ربك أعلى الجنات، ولكن اجتهد بالأعمال الصالحة فإنها سبب وليست ثمن. تدخل الجنة برحمة الله بسبب إيمانك وعملك الصالح، لكن ليس ثمن. فلو كان ثمن ما حصلت عليها، ولكن جد واجتهد وقل يا رب برحمتك. فقد قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا وسددوا وقاربوا، واعلموا بأنه لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. اللهم اعتقنا من النار، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم اجعلنا من صام الشهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آخر حديث في الباب. نعم، اقرأ. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. متفق عليه. يعني لا يجوز أن يسافر الإنسان عبادة وطاعة وقربة إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. لا تقول: أنا سأسافر من أجل قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من قبر فلان الولي فلان. أبدا، إذا أردت أن تسافر عبادة وقربة فلتكن نيتك إذا أن تعبد الله في هذه المساجد، فهي التي تستحق أن تسافر لها وتزورها وتعبد الله فيها. فلا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد. فمن قال: أنا أسافر من أجل قبر الرسول، فقد أخطأ. لكنه إذا زار المسجد النبوي وصلى فيه ما يسر الله له سحب له عند ذلك نعم أن يزوره عليه الصلاة والسلام وصاحبيه ويسلم عليه ولا يدعوه من دون الله. فلا شك أن البيت الحرام هو أشرف البقاع والصلاة فيه بمئة ألف صلاة، ثم هذا المسجد الصلاة فيه بألف صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى، ونسأل الله أن ينقذه من أعداء الله، الصلاة فيه بخمسمائة صلاة. هذه المساجد الثلاثة التي ينبغي المسلم أن يسافر لها ليعبد الله فيها، وإذا نذر نذرا أن يؤديه في أحدها فإما أن يؤديه في المسجد الذي نذر عليه أو بأفضل منه. فلو قلت علي نذر أن أعتكف في المسجد النبوي ثم اعتكفت في المسجد الحرام فقد أوفيت بنذرك وزيادة لأنه أفضل. ولو قلت علي نذر أن أعتكف في المسجد الأقصى ثم اعتكفت في المسجد النبوي فكذلك أديت نذرك وزيادة. لكن لو قلت علي نذر أن أعتكف في المسجد النبوي ثم اعتكفت في أي مسجد حتى في المسجد الأقصى ما أديت، لأنك لم تؤدي في المكان الذي نذرت ولا بأفضل منه. أما المساجد الأخرى فهي على درجة واحدة ولا يترتب عليها ما شيء يعني خطأ. لو قلت علي نذر أن أعتكف في هذا المسجد أي مسجد من المساجد غير الثلاثة ثم اعتكفت في غيره فلا بأس لأنها كلها سواء المقصود العبادة، بشرط أن يكون المسجد الذي صليت اعتكفت به تصلي تؤدى فيه الجمعة حتى لا يكون مفضول. فالسفر إذن من أجل القبور سواء قبر الرسول عليه الصلاة والسلام أو غيره فإنه لا يحل، فعليك أن تنوي بزيارة المدينة بادئ ذي بدء أن تأتي للمسجد النبوي تقول وفي نيتك سأسافر إلى زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك نعم يشرع لك أن تزور المصطفى عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، تزور البقيع تسلم عليهم تدعو الله لهم تترحم عليهم الشهداء، وكذلك مسجد قباء تصلي فيه ما يسر الله لك. فالصلاة في مسجد قباء قال فيه عليه الصلاة والسلام من توضع في بيته وأتى هذا المسجد يعني مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان بعد العمرة. وليس معنى قول ركعتين أنك ما تزيد كما بعض الناس يستشكل يظنه ركعتين خلاص لا تزيد عليها ولا تنقص منها، لا كل ما زدت فهو خير لك. لكن ليس معنى هذا أنك إذا ذهبت إليها الآن وصلت فيها أربع ركعات قلت هذه عمرتين، لا الذهاب إليه وصل فيه بعمرة، وليس هناك يوم معين ولا وقت محدد إلا أن الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة فهو كغيره، لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا في البيت الحرام، فقد قال فيه عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا يا بني عبد مناف لا تمنعوا من أراد الطواف والصلاة في هذا البيت من ليل أو نهار. نسأل الله التوفيق والقبول. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وفن الله ما قلتم. أحسن الله عليك سؤال يقول ما هي أفضل الطاعات التي يعملها المعتكف خصوصا في المسجد؟ المسجد ما فيه إلا الأذكار، الطاعات أفضل شيء تلاوة القرآن والصلاة ثم بقية الأذكار، بقية الأذكار التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والاستغفار. كان عليه الصلاة والسلام يحجر له مكان يعتكف فيه حصير يخلو فيه عن الناس ويشتغل بعبادة ربه. وما هي الأعمال؟ ما عندك إلا الأذكار. وإذا كنت ذا مال وتريد أن تتصدق فكذلك ترسل توجه أولادك وغيرهم يوزعوا ما جادت به نفسك مما تفضل الله به عليك. أما في المعتكف فما اعتكفت إلا للذكر، تهجد في الليل، تصلي في النهار ما يسر الله لك، تكثر من تلاوة القرآن ومن الدعاء والاستغفار والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، فسبحان الله تملأ الميزان والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. الصلاة نور، الصدقة برهان، الصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك. وكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقة. كل ما أصبحت أنت بائع نفسك، إما تبيعها لله فتشغلها بطاعته أو تبيعها للشيطان فارتكاب المعاصي وما تمليه عليك نفسك وشيطانك. فعلى كل حال المعتكف ما اعتكف إلا من أجل ذكر الله. أما القيل والقال والمكالمات والمهاتفات وضيع الأوقات والتجمعات هذه لا يسمى اعتكاف. حسن الله عليك. سؤالا يقول: ما رأيكم في من اجتهد في الليالي الوترية ولا يجتهد في الليالي الشفعية في العشر؟ الليالي ايش؟ ليالي الأوتار. ولا لا يجب أن الإنسان لا يفرق بينها، لكن جاءت الأحاديث أنها ترغب أو يتحرى أو يتحرى أن ليلة القدر تكون في الأوتار أرجى من غيرها، فلذلك قد يكون الإنسان يجتهد فيها أكثر، لكن ليس معنى هذا أنه يهمل البقية، فإنك لا تدري متى يقبل عملك ولا تدري متى يوافق بابا مفتوحا لدعوتك، فاجتهد. وأيضا في سائر أيامك ولياليك في حياتك لا تكن ممن لا يعرف الله إلا في رمضان، فالله معبود في كل وقت، فعليك أن تجد وتجتهد في رمضان وغير رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يزيد على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره، لكنه قد يزيد في كثرة التلاوة، في كثرة الدعاء والابتهال. حسن الله عليك. سؤال يقول: بما تدرك ليلة القدر وكيف يعرف المرء أنه أدرك ليلة القدر؟ هناك العلامات؟ الله أعلم، ما أدري. ذكرت لكم بعض الآثار التي يذكرونها، تذكر في بعض الكتب الوعظية، ولكن الذي ما يستند على دليل ما يقطع به. ذكر عن بعض السلف أنه قال: كنت في البيت الحرام، في المسجد الحرام، وكنت أنظر، فكنت أرى نورا حيال الحجرة النبوية، فلما أذن الصبح فإذا ذلك النور قد اختفى، وذلك ليلة 27 يقول. فالله أعلم، يعني هذه من الآثار التي يذكرونها، لكن لو أن هناك شيء قطعي فاختلفنا، ولذلك ينبغي الإنسان أن لا يألو جهدا، وإلا المرجحات والآثار كثيرة. ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوقظ أهله ليلة 27، وجاء رجل فقال يا رسول الله إنه يشق علي أن آتي للمسجد كل ليلة، فأمرني بليلة آتي بها، فأمره بليلة 27. هذا لو ثبت، لو ثبت يقينا، لكنها إذا سمعت مثل هذا إما أن يقال حديث لم يصل إلى درجة الصحة، أو يقول موقوف، فلذلك ما ليس هناك قطع. ولذلك سمعنا في الدرس أنه ذكر فيها في تعيينها 40 قولا، لو كان هناك شيء مقطوع به ما احتجنا إلى هذه 40. المهم أننا نجتهد ونعرف يقين أنها موجودة في هذه الليالي العشر، لأنه عليه الصلاة والسلام اعتكف فالعشرين الأولى يتحراها، ذلك أنه ما يعلم الغيب إلا ما أظهره الله عليه. فلما تبين أنها ليست فيها اعتكف بالعشر الأواخر، وكان عنده يقين أنها فيها، هذا هو المقطوع به. وأما تعيينها قطعا فليس هناك عليه دليل يعتمد عليه. إذا قرأت الحديث والآثار كل ما سمع شيء قلت يمكن هذا هو الصحيح. قال رأيتني أسجد صبيحتها في ماء وطين، قال الراوي فأمطرت السماء في تلك الليلة ليلة 23، فوقف المسجد، يعني أنه نزل الماء من السقف، ولما انصرف من صلاة عليه الصلاة والسلام فإذا الطين على جبهته وأنفه. المقصود أنه كل هذه آثار ليست قطعية 100% حتى ما نتحراها. ثم أيضا قد تكون تتنقل، قد تكون أحيانا 21 سنة، 23 سنة، 24، 25، وهكذا، فالله أعلم. حسن الله عليك. سؤال يقول: هل يجوز للمعتكف التنقل من مكان إلى آخر في المسجد، أم يلزمه البقاء في مكان واحد؟ والله الأفضل الإنسان يلتزم مكان معين حتى يستشعر معنى الاعتكاف، ويتذكر سيرته وهديه عليه الصلاة والسلام، أنه يوضع له حصير يحجر له ويجلس فيه إلى آخر ليلة، ما كان ينتقل مكان إلى مكان. فلذلك لا ينبغي أن يكون الإنسان متنقل، ولا ينبغي أن يتفق الأخوان على أن يجتمعوا ويمضي أوقاتهم بالأحاديث للتسلية ويع الوقت، على إنسان يعتكف الاعتكاف المشروع، يشتغل بذكر ربه، اغتنم فرصته ما دام أن الله هداك ووفقك، فعليك أن تتم وتحقق ما نويت وما جلست من أجله. فهذا هو الاعتكاف المشروع، تلتزم بذكر الله والمحافظة على طاعته، كثرة الذكر، التلاوة، تهجد، لا تجعل أيضا فرصة للنوم ليل ونهار. حسن الله إكسال يقول: نرى من البعض وهو معتكف أنه يصلي بين السواري أو لا يتقدم إلى الصفوف، الناقصة ولا يسد الخلل، هل نصيحة إلى هؤلاء؟ على كل حال الحكم واحد سواء معتكف أو غير معتكف، لا يجوز يعني مكروه أن يصلي إنسان بين السواري لأنها تقطع الصف، إلا أن يكون المسجد مزدحم ازدحاما شديد، ليس إلا هذا نوجد زيادة صف بين السواري من أجل توسعة، أما والمكان واسع فقد ذكر العلماء أنه مكروه كراهية شديدة، لأن هذا فيه تقطيع للصف، والواجب وصل الصفوف، من وصل صفا وصله الله، فالواجب أن نحافظ على إكمال الصفوف ورصها وتنظيمها وسد الخلل وتعديلها، كل هذا من تمام الصلاة وكمالها. حسن الله عليك. سؤال يقول: شخص لبس لباس الإحرام في الطائرة وأحرم فيها لأن الميقات يكون قبل وصول الطائرة إلى المطار، يقول عندما وصل إلى الفندق نزع ثياب الإحرام ولبس المخيط بسبب شدة الحر، ثم ذهب بعد ذلك إلى التنعيم ولبس ثياب الإحرام وأحرم من هناك بالعمرة، فماذا عليه؟ هذا بشر يشرع من عنده. على كل حال يجب أن الإنسان ما دام أنه متجه إلى بيت الله بعمرة أو بحج يجب أن يكون عنده ثياب الإحرام إذا وجدها وليس معدوما، أما من لم يجد يعني مضطر أن يلبس السراويل لستر عورته فليخلع ما عدا ذلك من الثياب حتى يصل المكان الذي يجد فيه الرداء والإزار ويشتريها ويلبسها. وأما عقد النية فيجب أنه يعقد النية من الميقات، وإذا كان في الطائرة ويخشى أنه يتعدى الميقات فإنه ينوي احتياطا قبل، وأما كونه يلبس ويخلع كما يريد ويأتي بشيء من عنده يذهب مرة ثانية للتنعيم هذا أمر ليس مشروع ولا ينبغي ولا يجوز. فإذا لبست ثيابا مخيطة وقد أحرمت سواء مضطرا أو مختارا فعليك فدية، يعني لأنه سمح لمن له عذر أن يفعل المحظور ويقوم بأداء الفدية، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والتلاعب بالأحكام الشرعية وانتحال الإنسان أشياء ورخص من عنده هذا ليس من الشرع أبدا، فعليه أن يذبح الفدية أو يتصدق بإطعام 6 مساكين أو يصوم 3 أيام ما دام أنه قد لبس الثياب بعد أن أحرم، وذهابه للتنعيم لا قيمة له. السلام عليكم. يقول: هل ثبت حديث صحيح في فضل ركعتي الإشراق؟ الذي أحفظ هو أنه من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تشرق الشمس ثم صلى ركعتين كان بأجر عمرة وحجة تامة، وهذا حديث مشهور. وأما قطعا درجة من الصحة ما يحضرني الآن إلا أنه مستفيض ومشهور والله أعلم. وأما ركعتين الإشراق النوى بها واكتفى بها للضحى كفت، لأنه أول وقت الضحى وقت الإشراق، وإن زاد وفقه الله وصلى في وسط الضحى فهو خير له. فتلك صلاة الأوابين إذا احترت الشمس، إذا غامضت الفصال. أحسن الله إليك. سؤالا يقول: هل يوجد أو يصح التنفل بعد رغيبة الفجر؟ لا أبدا، لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، فلا يشرع نافلة غير سنة الصبح إذا تبين الفجر، كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل إذا أذن الصبح، صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع حتى يؤذنونه بالصلاة، يعني أن الناس اجتمعوا ووقت الصلاة قد حضر، فيأتي ويصلي بهم عليه الصلاة والسلام. وما كان يتنفل أبدا غير سنة الصبح بعد بيان الصبح. حسن الله عليك. سؤال يقول: متى في أي وقت في الطواف يكون الرمل في أي ركن؟ الأشواط الثلاثة من طواف القدوم هذه هي وقت الرمل، الشواط الثلاثة من طواف القدوم سواء في حج أو في عمرة. وأما سائر الطوافات يعني التي تتنفل بها وأن فيها مقيم كهذا ليس فيها رمل، بل مشيا عاديا بخشوع وذكر وليس فيها رمل. وأما الاطباع فهو في سبعة الأشواط، وهو كشف الكتف الأيمن وإدخال الرداء من تحت الإبط ووضعه على الكتف الأيسر، سبعة أشواط. فإذا انتهيت قبل أن تصلي ركعتين ترد الرداء كما كان، فليس هناك اطباع بعد الطواف. ويقول: عند أي ركن ينتهي الطواف؟ من حيث يبدأ، هي سبعة تبدأ بالحجر وتنتهي بالحجر، وإذا شككت هل هي ستة أو سبعة فزد واحدة حتى تبني على اليقين، مثل الصلاة إذا شككت هل صليت ثلاثة أو أربع فبني على الأقل فهو اليقين. صلى الله عليه وسلم يقول: هل من الأفضل لمن كان في المسجد النبوي أن يضع سترة أمامه أم من ذلك من تحريج الناس؟ لا، بل السنة أن يضع سترة بقدر الإمكان ولا يحتز إلا موضع سجوده، فلا يضيق على الناس موضع سجودك، تحجزه فقط، تحدده بالسترة حتى يكون لك حق أن تدافع من أراد المرور. ولا ينبغي الإنسان أن يتعمد ويتساهل يمر بين يدي المصلين ويقول: هذا الحرم ما في بأس، هذا كلام لا أصل له. المسجد الحرام والمسجد النبوي وغيرها من المساجد كلها سواء أبدا. فليس لإنسان أن يتعمد المرور بين يدي المصلي إلا للضرورة القصوى، فيما لو كان زحام شديد ولم تجد فرصة ولا بد ويصعب عليك ويشق أن تقف. أما أن تقول المسجد الحرام أو المسجد أو الحرم النبوي لا بأس به، لا، كان عمر رضي الله عنه إذا وجد إنسانا يصلي وليس له سترة جلس رضي الله عنه وأعطى المصلي ظهره، صار هو سترة لأخيه المسلم، هذا أمير المؤمنين، وقال للمصلي صل. فالذي نسمع كثير من الناس ما أدري من جاءوا بها، إذا قيل له لا تمر من عم المصل قال لا أنت في الحرم. مين جابه؟ فالشرع والتحليل والتحريم ما يكون إلا من عند الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، كتاب أو سنة، وليس بالرأي. أحسن الله عليك. سؤال يقول أنه معتكف وقد بين لبعض المعتكفين الذين يتكلمون العربية بعض أمور الاعتقاد، ويريد أن يحضر كتابا من بيته لكي يتبين أكثر هذا المعتكف الآخر، يقول هل يجب علي أن أذهب إلى البيت لكي أخذ هذا الكتاب، وهل يبطل اعتكافي لأن خروجي سيستغرق 4 أو 5 ساعات؟ 4 أو 5 ساعات هذا كثير، يقطع الاعتكاف، لكن لعله يتصل بأهل بيته ويطلب منهم إرسال هذا الكتاب، سواء جاءوا به للحرم أو في مكان قريب التناول. أما أن يخرج 4 ساعات أو 5 ساعات هذا يقطع الاعتكاف. حسن الله عليك. سؤال يقول ما صحة الحديث أن لا يرد القضاء إلا الدعاء؟ أنا أروي ولا أسند لأني لست عالم، أنا سمعت الحديث ورويته لكم كما سمعته، ولعلي ما أخطأت فإما أني أتيت به بلفظة أو بمعناه، وأما درجة من الصحة أو في أي كتاب والله ما أدري، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأما أنا فلست بعالم. يقول السائل أنه نوى أن يأخذ عمره وكان في الرياض ولم يعتمر وجاء إلى مكة والمدينة. إيش؟ يقول نوى أن يأخذ عمره ولم يفعلها، يقول وجئت إلى مكة والمدينة فهل علي شيء؟ على كل حال ما دام أنه انحرم وحرم نفسه من العمرة فلا حول ولا قوة له، لعله إن شاء الله يستأنف النية ويحرم من المدينة، من ميقات المدينة، وهذا ممكن إن شاء الله استدراكه. يقول السؤال هل مرور البنت الصغيرة تقطع الصلاة؟ على كل حال الصغير والكبير ما سمعنا فيه استثناء، لكن قد يسقط الإثم لأن الصغير ما يدري عن الحكم ولا يفهم، فعلى المصلي بقدر الإمكان أن يمنعه، لكن لا يدافعه بالقوة يطبق عليه أحكام الكبار لأنه ما يدري. يقول السائل هل كل محظور من محظورات الإحرام فيه فدية؟ وهل ثبت أن من أخذ من شعره وظافره عليه فدية؟ أي نعم، إلا عقد النكاح ففديته بطلان النكاح، لو عقد الزواج وهو محرم فهذا من محظورات الإحرام، ولكن فديته بطلانه، جزاؤه بطلانه. وأما سائر المحظورات نعم ففيها ويترتب عليها الفدية، وهي تتفاوت على حسب ما ذكر. يقول هل يوجد دليل مستقل في الشعر والأظافر؟ على كل حال الآن ما يحضرني دليل يخص، ولكن الرب عز وجل لما أذن لمن به أذى من رأسه بالحلق فهذا هو الدليل الذي استدل به قطعا على عدم جواز الأخذ من الشعر، ويقاس عليه سائر الشعور والأظافر قياسا. هذا إذا لم يكن هناك نص في الأظافر، وأما الشعر فهذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يقول كعب بن عجرة رضي الله عنه: نزلت الآية في خاصة وهي لكم عامة. نقلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: يؤذيك هوام رأسك؟ فقلت: نعم. فقال: انسك شاة، يعني ذبح شاة، أو أطعم 6 مساكين، أو صم 3 أيام واحلق. هذا الدليل على أن حلق الشعر من المحظورات. أحسن الله إكساده. يقول: ما حكم الطعام الذي يصنع ليلة القدر أو ليلة 27 باسم الصدقة على الأموات، وما حكم الأكل منه إذا دعيت إليه أو أحضر إليه؟ إذا كان المقصود صنع الطعام من أجل التصدق به في أي ليلة، وليلة القدر ليس عندنا ليلة قطعية حتى نخصصها، ولكن ما في مانع إن الإنسان يصنع أي طعام ويتصدق بثوابه له ولمن يحب من الأحياء والأموات. أما إن قال إنه يسن أن أفعل هذا الشيء خاصة في هذه الليلة فلا، لما القربات والصدقة وصنع الأطعمة ليس له وقت محدد، المهم أن يكون قصدنا وجه الله فيما نفعل أو نترك. أحسن الله يكسر. لأن البعض في ليلة 27 يخصها بإطعام وبعضها يخصها بقيام. ما علمنا بذلك من شيء، فمن خصها معتقدا أن ذلك مشروع فلا، إذا اعتقد أن ذلك مشروع خاصة فهذا من تلقاء نفسه، فلم نعلم أنه يستحب إقامة أي شيء إلا الجد والاجتهاد والعبادات في جميع الأعمال والمجالات مالية وبدنية. أما أن يقول يسن أن أصنع طعام وأفعل به كذا فنقول لا. أحسن الله إليك. سؤال: يقول أنه أفطر على أذان مكة وهو في المدينة معتقدا أنه أذان المدينة وذلك في المذياع. جزاه الله خير، عليه أن يقضي. يقول السؤال: أنه يسكن في بلد بعيد ويريد أن يعتمر عن أمه، علما أنها لم تعتمر ولم تحج، وليس لديه المال الكافي لكي يحضرها من أجل العمرة. أولا يجب أن يكون هو قد اعتمر عن نفسه، ثم إن كانت أمه لم تعتمر عمرة الإسلام وهي صحيحة البدن فلا تجزئها عن عمرة الإسلام ما دامت حية قادرة بدنيا، وأما المال فالرب عز وجل قادر أن يغنيهم ويقدرهم على ذلك، فإن شاء الله يأتي بها هو أو غيره تعتمر إن شاء الله، هذا لأنها العمرة الواجبة. أما لو كانت نفلا فربما تجزئ. يقول السائل: ما يعلقه المعتمر على عنقه من محفظة يضع فيها؟ ما يضر هذه الأشياء لا تضر إن شاء الله، أو كمر يربط به إزاره يحفظ به نفقته وأغراضه وراقه، ما في بأس إن شاء الله. يقول السائل: لمن تعطى زكاة المال؟ ذكرهم الله في كتابه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيله وابن سبيل، فريضة من الله. ما ترك الله عز وجل لأحد أن يجتهد في تعيين أهل الزكاة، فنحن الذي بمتناولنا الفقراء والمساكين نعطيهم، والفقراء أولى من المساكين، لأن الفقير ما عنده شيء أبدا أو عنده شيء لا يعد، والمسكين أحسن منه حال، فنبدأ بالفقراء أولا ثم المساكين. وهكذا زكاة الفطر أيضا. صلى الله عليه وسلم يقول: رجل جامع زوجته قبل الفجر ثم نام ولم يغتسل ولم يصلي الفجر حتى أشرقت الشمس، ما شاء الله، هل يفسد صومه؟ هذا على كل حال إن كان متعمد فقد عصى الله في الوقت الذي يجب أن يكثر فيه من الطاعات، وإن كان لم يعصي ولكن غلبه النوم فأمره إلى الله، والصوم لا بأس به ما دام أنه قد فعل ذلك قبل الصبح. فكان عليه الصلاة والسلام يطلع عليه الفجر وهو جنب من أهله فيغتسل ثم يخرج إلى الصلاة، ولا يؤثر ذلك على الصيام. يقول السائل: أنه اعتمر في 7 من رمضان وسيرجع إلى مكة في هذه الأيام، هل تنصحون بأداء عمرة ثانية؟ في 7 رمضان؟ نعم. ويريد الآن أن يأخذ عمرة؟ طيب، هذا وقت طيب وكافي. إنما الذي نحذر منه ونقول لا تتخذونها عادة أو تلاعب، العمرة من التنعيم ذهابا وإياب، هذا هو الذي ليس مشروعا ولا مفضل وليس من السنة. صلى الله عليه وسلم يقول: ما هي الطريقة الشرعية للتخلص من الرياء وتحقيق الإخلاص لله عز وجل؟ هذا بينك وبين الله، محله القلب، إنما الأعمال بالنيات. فإن علم الله من قلبك أنك تريد بذلك وجه الله فهو لله، وإن أردته للناس فهو للناس. وأول ما تسعر النار يوم القيامة بالمراعين بأعماله، هذا يرجع لعملك لنيتك أنت، والله مطلع على ما في قلبك. صلى الله عليه وسلم يقول: ما هي مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وما رأيكم في من يفعل ذلك يوميا؟ ويقول: أنا أذهب أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أيضا أن الرسول يستغفر له ويستشهد بالآية: ولو أن من ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله. أولا، إن الصفة الشرعية للزيارة أن الإنسان إذا قدم إلى المدينة وصلى في المسجد يأتي للمواجهة بأدب ويقف ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام بدون كتاب وبدون زورني ولا زورك، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا كافي. ولو قال: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، فهذا لا بأس به. ويأتي لأبي بكر وعمر وكل منهم يقول: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. هذا هو المشروع، ولا ينبغي أن يكثر الكلام ولا يقف للدعاء، لكن إذا أراد أن يدعو يذهب إلى أي مكان يستقبل القبلة ويدعو ربه، مصلى أو يكون قد صلى أول. وأما الذهاب للزيارة يوميا أو يوم بعد يوم أو نحو ذلك ما دام مقيم، فهذا أبدا ليس من السنة، ليس من السنة أبدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تجعلوا قبري عيدا. العيد معناه ما يعود وما يتكرر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وفي الحديث الآخر: فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. يعني لا تكثر التردد بالزيارة بحجة الصلاة عليه والسلام، فإنك في أي مكان صليت وسلمت عليه فإن ذلك يبلغه. ليس معناه أنه يسمعنا، بل الملائكة، فإن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، فسواء كنت في المدينة أو في الصين أو في الشرق أو في الغرب، إذا صليت وسلمت عليه بلغته الملائكة عنك. وأما من يعتقد أنه يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأن النبي يستغفر له وأنه يأخذ بالآية فهذا باطل، ولا يفهم الآية ولم يدري ما معناها. فالآية لم يكن في لم يقل الله فيها ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاءوك، كان صح لو قال ولو أنهم إذا ظلموا، قال ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم، فهذه تعني أناس معينين في حادثة حصلت على حياته عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل عاتبهم، قال لو أنهم حين ظلموا أنفسهم وأخطأوا بهذه الخطيئة جاءوك واستغفروا الله هم واستغفر لهم الرسول لغفر الله لهم. حادثة معينة إذ ظلموا، يعني حينما ظلموا أنفسهم، ما قال ولو أنهم إذا ظلموا، فرق. ولو قال إذا ظلموا كان صح إلى يوم القيامة، من ظلم نفسه يأتي، فليفهم. وأما ما يروى من قصة العتبي الذي يقول أنه كان في الروضة وأنه جاء أعرابي وأنه طلب من الرسول يستغفر له، وأنه هذا العتبي أنه أخذ سنة منهم من النوم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه وقال يا عتبي قل للأعرابي أني استغفر، هذا كذب كذب كذب كذب، رواية باطلة ما لها أصل، منسوجة حتى يبرر فيها أن بعض الناس الذي عندهم أهواء يبررون بها مذهبهم، وإلا فهي قصة واهية باطلة لا أصل لها. نسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.